the ends he made the salsi related hanging from what as yet. وذلك كلمة من لحتك وأسر الوجه وجوح العظم وجوح الساق وجوح الفخذ وجوح القدم بقوله تعالى والجروح قصاص ولا يختص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقبة والمأمومة ولا في غير ذلك من الجروح كالجارفة بعدم أمنه في والزيادة الحيث والزيادة ولا يختص في كسر عظم غير كسر سنه بإمكان الاستيفاء منه بغير حيث كبرد ونحو إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضح كالهاشمة والمنقبة والمأمومة فلا أي للمجن عليه أن يختصر موضحة لأنه يقتصر على بعض حقه ويختص من محل جنايته ولا أرش زائد على الموضحة فيقول بعض اختصاصه من موضحة في هاشمة خمسة من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قطع جرح بمساحة دون كثافة البحث. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني سبق أن القصاص يكون في النفس ويكون في الأطراف، ثم أيضا القصاص الذي يكون في الأطراف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون في الأطراف، والقسم الثاني يكون في الجراح. الأطراف سبق ذكره، القسم الأول من القسم الثاني سبق ذكره وهي الأطراف، والقسم الثاني الذي هو الجراح بدأ به المصنف. فقال: النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة. هذا ظاهر، يقول يقتص من كل جرح ينتهي إلى عظم، لأن الجرح الذي ينتهي إلى عظم يؤمن الحيف. فمثل إذا جرحه مع ذراعه أو جرحه مع ساقه أو مع عضده، جرحه جرح وصل إلى العظم ثم وقف عند العظم، هو نستطيع أن نقتص منه، نستطيع أن نجرحه، فإذا وصل العظم نقف، فهنا ممكن. ولهذا قال: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، لأننا سننتهي إلى العظم، فليس هناك حيف. وذلك كالموضحة، الموضحة نوع من الشجاج، مع أن الشجاج لا تكون إلا في الرأس والوجه، الشجة لا تكون إلا في الرأس والوجه، لكن هذا نوع من الجراح كالموضحة في الرأس والوجه. والموضحة إذا كانت في الرأس والوجه تسمى شجة. الموضحة التي في الرأس والوجه يمكن الاستيفاء منها بلا حيف. لماذا؟ لأننا سننتهي إلى العظم. فلو أن إنسان جرح شخص مع رأسه، جرحه مع رأسه، فلما وصل العظم وقف، نستطيع أن نجرحه حتى نصل إلى عظم الرأس ونقف، أو عظم الساق أو الذراع إلى آخره. قال: كالموضحة في الرأس والوجه وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم لقوله تعالى والجروح قصاص. هذه هنا يمكن الاستيفاء هنا بلا حيف. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. ما هي الشجاج التي لا يقتص منها؟ التي لا تصل إلى عظم. ولهذا القاعدة عندهم أنه يقتص بالشجة إذا انتهت إلى عظم. أما إذا انتقلت من كونها موضحة إلى كونها منقلة أو كونها هاشمة أو مأمومة فلا قصاص هنا كما سيأتي. قال: لقوله تعالى والجروح قصاص ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والمأمومة. الهاشمة أعلى من الموضحة، الهاشمة أعلى من الموضحة، لأن الهاشمة تهشم العظم، الهاشمة تهشم العظم لأنها موضحة ها وزيادة، الهاشمة موضحة وزيادة. والمنقلة ها المنقلة موضحة وهاشمة وزيادة، المنقلة لتنقل العظم، تنقل العظم من مكان إلى مكان، تنقل العظم من مكان إلى مكان، هذه لا يمكن القصاص فيها، هذه لا يمكن القصاص فيها. قال والمأمومة، المأمومة هي التي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، التي تخترق الرأس وتصل إلى الدماغ، هنا لا يمكن القصاص، لا يمكن. والغالب الغالب أن الذي الغالب أن أنها أن الشجة إذا وصلت إلى أم الدماغ أنه يموت، الغالب أنه يموت. فالقصاص هنا متعذر، القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة، فهذه القصاص متعذر. لماذا؟ لأن لا يمكن العدل، لا يمكن العدل فيه، لا بد من الحيف، قد يحصل حيف، فلا يجوز القصاص هنا، لا يجوز القصاص هنا. قال ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة، كالجائفة، والجائفة التي تنفذ في الجوف، التي تنفذ في الجوف، فلو طعنه في جوفه وصلت إلى بطنه مثلا، بطنه ما نستطيع أن نطعنه، فإذا وصلنا إلى المعدة نقف، ما نستطيع، ما نستطيع، فلا قصاص هنا، هنا يتعذر القصاص. قال لعدم أمن الحيف والزيادة، لعدم أمن الحيف والزيادة، فالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة هذه يحصل حيف، يحصل زيادة، يحصل زيادة على ما فعل الجاني، فلا قصاص هنا، لا قصاص. قال ولا يقتص في كسر عظم غير كسر السن، غير كسر سن العظام لا يقتص منها، لأن الحيف وارد والزيادة واردة، العظم يتكسر، يتشعر، يتبعثر، ما نستطيع إلا السن. أولا يقول السن ورد فيه النص، السن ورد فيه النص. الأمر الثاني السن ممكن ببرده، ببرده يعني نبرد السن، تعرفون برده؟ نبرد السن يعني نحكه في مبرد حتى يذهب منه كما ذهب من سن المجني عليه. فإن تعذر ذلك إذا لا يمكن بالبرد ولا بغيره نقول القصاص هنا يكون متعذرا، يكون متعذرا، لكن الغالب أن السن ممكن يبرد ونحوه. لهذا قال غير كسر سن، غير كسر سن لإمكان الاستفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه، كبرد ونحوه، يعني يبرد السن حتى يؤخذ منه بقدر ما أخذ الجاني، بقدر ما أخذ الجاني. قال إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة، لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته وله أرش الزائد. طيب نحن مثل قلنا إذا جرحه بموضحة يقتص ولا ما يقتص؟ يقتص. طيب جرحه بهاشمة، الهاشمة موضحة وزيادة، يوضح العظم ويهشمه، هنا يقتص، لكن ماذا يقتص؟ يقتص موضحة، لا بأس، إذا أراد أن يقتص موضحة يقتص موضحة ويأخذ الزيادة، يأخذ الزيادة. واضح لا؟ يعني مثلا دية الموضحة كم؟ خمس من الإبل، خمس من الإبل، والهاشمة خمسة عشر، خمسة عشر، صح ولا لا؟ طيب جرحه هاشمة، جرحه هاشمة، للمجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ الأرش، اقتص موضحة يعني يجرحه مع مكان جرحه له، فإذا وصل العظم يقف، يقف. طيب إذا وقف العظم كم دية الهاشمة؟ خمسة عشر من الإبل، اخصم منها دية الموضحة كم؟ خمس، كم يأخذ؟ عشرة، وهكذا. فإذا كانت الجناية أقل من الجناية، إذا كانت الجناية أقصد إذا كان الاستيفاء أقل من الجناية بدون حيف لا بأس، لا بأس، يقتص بأقل من الجناية ويأخذ الأرش، ويأخذ الأرش. ولهذا قال إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أي المجني عليه أن يقتص موضحة، يعني أن توضح العظم، لأنه يقتصر على بعض حقه، حقه كم؟ حق خمسة عشر من الإبل، فيقتصر على خمس، وأيضا ما هو حقه؟ القصاص. فالذي هشم العظم هشم العظم وضحه ثم هشمه، فنقول اقتص وضحه ثم قف، وضحه ثم قف وتأخذ الزيادة. أي يقتص موضحة، لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، يقتص من محل جنايته، يعني يخصم دية الموضحة التي اقتصها ويأخذ الزيادة. وله أرش الزائد على الموضحة، فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل، يأخذ من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل. طيب الموضحة كم؟ خمس، والهاشمة عشر من الإبل. أنا قلت خمسة عشر، لا خطأ، عشر من الإبل، الهاشمة عشر من الإبل. طيب يقتص منه موضحة ويأخذ الفرق، يأخذ الزيادة. الموضحة خمس، كم يبقى من الهاشمة؟ خمس، يأخذ خمس. قال فيأخذ باقتصاصه موضحة في هاشمة خمسة من الإبل، وفي منقلة عشرا. المنقلة إديتها كم؟ خمسة عشر من الإبل، خمسة عشر. فإذا قال أنا أريد أن أقتص وأخذ الأرش، واضح؟ اعتدى شخص على شخص وجرح عظمه وضحه ونقله، كسره أو نقله من مكان إلى مكان آخر. هنا منقلة، كم الدية؟ خمسة عشر. نقول اقتص منه موضحة، فله أن يجرحه حتى يوضح العظم ثم يقف ويأخذ كم؟ عشرة، لأن ترك الخمس، ترك خمس. قال وفي منقلة عشرا، عشرا في منقلة عشرا. وفي مأمونة ثمانية وعشرين وثلثا، في المأمومة يأخذ ثمانية وعشرين. المأمومة كم الدية؟ ها، ثلث الدية. المأمومة ثلث الدية، كم ثلث الدية؟ ثلاث ثلاثين بعير وثلث، ثلاث ثلاثين بعير وثلث، هذه الدية المأمومة، صح؟ طيب جنى عليه بمأمومة، وهي تدخل إلى الجوف وإلى رأسه مثلا، قال أريد أن أقتص موضحة وأخذ الزيادة، أخذ الأرش، قلنا لا بأس. فاقتص موضحة، الموضحة كم ديتها؟ خمس من الإبل، اخصم خمس من الإبل من الثلث، الثلث كم؟ ثلاثة وثلاثين وثلث، اخصم منها خمس من الإبل، يبقى ثمانية وعشرين وثلث، ثمانية وعشرين وثلث، واضح؟ ولهذا قال وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم، ويعتبر قدر جرح بمسافة دون كثافة اللحم، دون كثافة اللحم. يعني ما ننظر إلى كثافة اللحم، لأن أحيانا قد يعتدي شخص ها ويجرح ذراع شخص، الجاني متين والمجني عليه نحيف، واضح الله؟ فجرحه في ذراعه، جرحه في ذراعه، كيف نجرحه في ذراعه؟ كيف نجرحه؟ لأننا إذا أردنا أن نأخذ المسافة، يعني ممكن الجاني جرح المجني عليه، المجني عليه متين، متين، واضح الله؟ جرحه مثلا سانتي، سانتي، الجاني لو أردنا أن نقتص منه سانتي ها وصلنا العظم قبل ينتهي السانتي، صح ولا لا؟ إذن الجناية تعتبر بالقدر، بالقدر. هذا كم جرح من ذراعه؟ كم ذهب داخل ذراعه؟ ثلث ذراعه، صح؟ ننظر الجاني ونجرحه داخل ذراعه الثلث، فممكن يكون ثلث الجاني المتين ثلثه نصف سنتي، والأخير ها ثلث يمكن يكون ملي، واضح لنا؟ طيب ننظر كم بقي بينه وبين العظم، كم المسافة التي بقت بينه وبين العظم، نجرحه حتى تبقى مسافة بينه وبين العظم مثل الآخر، هذا معنى الجناية. قال ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم، دون كثافة اللحم. فكم أخذ مساحة، كم أخذ مساحة بالنسبة لذراع هذا الشخص، بالنسبة لذراع هذا الشخص. قال وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا، قود يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة، ولم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، فعليهم القود. انتبهوا، المذهب يفرقون بين الجناية على النفس والجناية على الجراح على الأطراف. انتبهوا، الجناية على النفس يقتل الجماعة بالواحد، متى؟ إذا تمالأوا أو تواطؤوا، هذا بالنفس يقتلون، حتى لو أن أحدهم ما فعل شيئا، مدام تمالأوا أو تواطؤوا يقتلون، واضح اللام؟ الجراح هنا لا، لا بد أن يشتركوا، فلو تواطؤوا لا قصاص، لو تمالأوا لا قصاص، واضح اللام؟ لا بد أن يشتركوا. كيف يشتركوا؟ يعني مثل ثلاث أشخاص قطعوا يد شخص، قطع يد شخص، لا بد أن كل منهم يضع يده على السكين ها ويضغط عليه. الآن اشتركوا ولا ما اشتركوا؟ اشتركوا، لكن لو تمالأوا فلا قصاص، ليس كالنفس، واضح لا؟ والقول الثاني أنه كالنفس، قول الثاني قال به بعض العلماء أنه كالنفس، إذا تواطوا أو تمالوا يختص منهم جميعا. فإذا أحدهم مثلا وقف يحرس، أحدهم يحرس والآخر ممسك والثالث يقطع يده، يقطع يده، على المذهب ما في قصاص، ما في قصاص إلا على من باشر فقط. القول الثاني كل الثلاثة، كل واحد منهم تقطع يده، كل واحد منهم تقطع يده، لأنهم اشتركوا في الجناية، لأنهم تواطوا على الجناية. ولهذا يقول المصنف وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا، يعني يوجب القصاص، يوجب القصاص كقطع يده أو رجله، قال كيد أو جرحوا جرحا يوجب القود، يعني مثل جرحوه موضحة، جرحوه موضحة كموضحة، ولم تتميز أفعالهم، ما تميز أحدهم عن فعل الثاني، ما ندري، يقول كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها، يعني معناه اشتركوا، لابد أن يشتركوا في الجناية، حتى بانت، يعني حتى قطعت، فعليهم أي على الجماعة القاطعين الجارحين القود، القود. لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لأن ها لأنهم اشتركوا، كلهم شهدوا، شهدوا عليه، فهم يعتبروا هنا شركاء، يعتبروا هنا شركاء. قال وإن تفرقت أفعالهم، وإن تفرقت أفعالهم، يعني أحدهم أتى وقطع نصف اليد، ثم أتى شخص آخر وقطع جزء، ثم أتى شخص آخر وكمل وقطع يده، فهنا لا قصاص، لا قصاص. لماذا؟ يقول لنا أفعالهم تفرقت، أفعالهم تفرقت، ولأنهم لم يشتركوا في قطعها، لم يشتركوا في قطعها. فهذه المسألة الأولى التي من محترزات اشتراطهم، يقول لابد أن يشتركوا، كان يمسكوا كلهم بالسكين مثلا، فإن لم يمسكوا كلهم، لم يشتركوا كلهم في القطع، تفرقت أفعالهم، هذا ضرب يده ثم أتى الثاني وضربها ثم الثالث ضربها فانقطعت، فلا قصاص. أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم، يعني واحد قطع جزء من يده جانب، واحد قطع الجانب الآخر، واحد قطع بقية اليد، يقول هنا فلا قود عليهم، لا قود عليهم. لماذا؟ يقول لأنهم لم يشتركوا، ما اشتركوا في الفعل، ما اشتركوا في الفعل، فلا قود، فلا قود. وننتقل إلى الدية، يقول أو قطع كل واحد من جانب فلا قود، فلا قود. نعم، كيف؟ لا لا لا لا لا، هذه مستقلة، لا هذه مستقلة، يعني وإن تفرقت أفعالهم فلا قود عليهم، أو قطع كل واحد منهم جانب فلا قود عليهم، هذا المعنى، المعنى إذا تفرقت أفعالهم فلا قود، وإذا قطع كل واحد منهم جانب فلا قود، هذا المعنى، واضح ولا لا؟ طيب نعم، إيه جملة مستقلة، نعم جملة مستقلة، نعم نعم نعم، ما لها علاقة. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية مضمونة، فإذا سرت الجناية حتى مات فإنها مضمونة، فإنها مضمونة، يعني سواء الجناية سرت على النفس ثم مات في القصاص، أو الجناية سرت على مثلا اليد حتى سقطت، حتى يعني إنسان جرح إنسان في يده فتآكل الجرح فسقطت يده، فهذه جناية، هذه جناية أيضا فيها القصاص، فيها القصاص. فسراية الجناية يقول المصنف مضمونة في النفس، مضمونة في النفس فما دونها، فما دونها، إلا أنه يستثنى مسألتين، يستثنى مسألتين. المسألة الأولى إذا أخذ الدية، فالسراية هدر، المسألة الثانية إذا اقتص، فهنا خلاص لا يقتص، لو مات فلا شيء له. يعني مثلا الأولى إذا أخذ الدية، يعني إنسان مثلا قطع يد إنسان، وأخذ الدية، ثم بعدين تآكل الجرح ومات، هل قصاص؟ لا خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ. ولما اقتص الرجل من الجرح نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصر أن يقتص فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه حقه، ثم صار يعرج، عابت رجله أو ثم صار يعرج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال قد نهيتك فأصيتني وبطل عرجك، يعني ما لك شيء، خلاص ما لك شيء. فالأمر الأول أن يقتص، إذا أخذ الدية خلاص سرات الجناية هدر. الثاني إذا اقتص، سرات الجناية هدر، يعني مثلا قطع أصبعه فقال أنا أريد أن اقتص، أريد أن أقطع أصبعه، فقطع أصبعه، فسرت الجناية به بالأول، سرت الجناية حتى مات يده كلها، سقط يده كلها، هل نقطع يده؟ لا. سرت الجناية حتى مات، هل اقتص منه؟ لا، لأنه رضي بالقصاص، ويكفي. قال وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود، ما دام أنه ما اقتص ولا عفى. إذا شخص اعتدى على شخص وقطع أصبعه، واضح لا؟ فتآكل الجرح وازداد حتى وصل إلى اليد، ثم سقطت اليد، فيكون القصاص، لكن المصنف يقول من مفصل. لماذا قال من مفصل؟ لأن القود لا يكون إلا من مكان يؤمن الحيف، وقد سبق لنا أنه متى ما أمكن القصاص وجب. قال وفيما يشل الأرش، يعني لو اعتدى على عضو شخص ثم شل، فإنه هنا يأخذ الأرش، لأن القصاص متعذب. كيف نشل يده؟ ما نستطيع أن نشل يده، لكن قال وفيما يشل الأرش، يعني مثلا، قطع إصبعه، انتبهوا، قطع إصبعه صح ولا لا؟ فسارت الجناية حتى عابت يده، شلت يده. الآن ماذا يصنع؟ ها، حصل فيه انقطع إصبعه وانشلت يده بسبب هذه الجناية، نقتص من أي شيء؟ نقتص من الإصبع، نقطع إصبعه وبدل العيب الذي في يده يأخذ الأرش، لأن ما نستطيع أن نجمع بين قطع إصبعه وشل يده، القصاص هنا متعذر. فيقتص بالإصبع ويأخذ مقابل الشلل، يأخذ الأرش. طيب كيف الأرش؟ ها، نقول مثلا كم دية اليد؟ نصف الدية صح ولا؟ اخصم من نصف الدية دية الأصبع الذي اقتص، قطع أصبعه، والباقي يأخذه، هذا معنى الأرش. قال وفيما يشل الأرش وسراية القود مهدرة، وسراية القود مهدرة، يعني ما ترتب بعد القود هدر، لأنه رضي بالقود، ما ترتب بعد الهدر قود. فلو اقتص من الجرح ثم بعد ذلك التهب الجرح ومات، خلاص انتهى، أخذ حقه، أو أخذ مقابل الجرح عفى إلى الدية فأخذ الدية ثم بعد ذلك عاب، فإنه خلاص انتهى الآن. قال وسراية القود مهدرة، وعلى هذا نقول، نقول سراية الجناية فيها القود، وسراية القود مهدرة، ها، واضح لا؟ واضح فرق بين سراية الجناية وسراية القود؟ سراية الجناية مضمونة، وسراية القودي مهدرة، مهدرة، لأن سراية الجناية ها ترتبت على العدوان وعلى الظلم، وسراية القود ها لا ظلم فيها ولا اعتداء، انتهى أخذ حقه. قال فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونه فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، عدم نحو، لأنه غير متعدي. فنقول سراية القود لا عدوان فيها، وسراية الجناية فيها عدوان، سراية الجناية فيها عدوان. لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسموم نحوها لزمه بقية الدية، بقية الدية. لكن إن قطع قهرا، يعني إنسان اعتدى على شخص وقطع أصبعه، قطع أصبعه، واضح الله، فذهب المجني عليه بالقوة بدون إذن حاكم وقطع أصبعه، قطع أصبعه. طيب، لكنه قطع أصبعه قهرا بدون إذن الحاكم فسرت الجناية، أو مع حر، لأنهم يقولون القصاص لا يجوز الزيادة فيه الحيف، فإذا كانت الزيادة بسبب حر أو برد أو الجاني الآن ما بيصعب القصاص منه، كان يكون معه سكر مرتفع مثلا أو ضغط، هنا لا يجوز القصاص، لا يجوز، لأن فيه تعدي. فإذا اقتصوا منه في حر، الحر ينزف الدم وقد يموت، أو برد، البرد يتجمد، واضح الله. فإذا اقتص منه قهرا أو اقتص منه في برد أو في حر أو بآلة كالة، آلة كالة يعني منشار يحز فيه ساعة كاملة حتى تأثر ومات، أو مسمومة، أو مسمومة عدا عليه وقطع أصبعه، طبعا قصاصا بدل أصبعه، عدا عليه وقطع أصبعه بآلة مسمومة فانتقل السم إلى الدم، ثم مات، ما الذي يترتب عليه؟ ها يقول المصنف لزمه بقية الدية، طيب لماذا لم يلزمه القصاص؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه من حيث الأصل، مأذون فيه، ثم أيضا هذا الفعل ليس عمدا عدوانا، القصاص هو القتل عمدا عدوانا، هذا ليس في عمدا وعدوان، هذا يريد الاقتصاص، يريد أن يأخذ حقه، واضح لا؟ فهذان الأمران، كونه أذن في القصاص من حيث الأصل، وكونه الآن ليس معتدي وعمدا، هذا رفع عنه القصاص، وإذا ارتفع القصاص وجبت الدية، فهنا يرتفع القصاص وتجب الدية، طيب كم يأخذ من الدية؟ ها يأخذ من الدية ما عدا الأصبع أو ما عدا اليد التي يقتص، فالعضو الذي قطعه ها هذا حقه، ذهبت ديته. فالمجني عليه الثاني، مو المجني عليه الأول، المجني عليه الثاني يأخذ من الجاني الثاني ما عدا دية العضو الذي قطع. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية، ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه. نعم لا يجوز، القصاص من جرح قبل برئه. لكن لو أنا شخص رضي رفض، قال أنا أريد القصاص الآن، أنا أريد الدية الآن، خلاص بطيه الدية وانتهى، ليس له شيء آخر. لكنه لا يجوز من حيث الأصل أن يقتص، لماذا؟ لأنه يسري، لا الظاهر أنه ظاهر كلام المصنف أنه حتى لو رضي، فإنه لا يقتص من جرح حتى يبرأ، لماذا؟ لأن حديث جابر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح، هذا أتى بعد قضية الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد القوت أو أريد القصاص، فقال حتى تبرأ، فبعد ذلك اقتص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى يعرج، أتى بعد بنده يعرج وقال يا رسول الله كما ترى أريد القصاص، قال نهيتك فعصيتني فبطل عرجك، يعني ما لك شيء. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل برئه، فلا يظهر أنه لا يقتص حتى لو رضي، حتى لو رضي. هذا ظاهر كلام المصنف. قال ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. ولهذا يقول في حاشية خمسة، يقول رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب، ولأنه باختصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه. وقال أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص. يقول رواه الدارقطني كما لا تطلب له أي العضو أو الجرح دية قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. الحمد لله، يعني المصنف أجاب على هذه القضية، أجاب على هذا الإشكال كان عندي، لكن سبحان الله غاب عن بالي ما ذكره المصنف. يعني الجرح لا يقتص منه قبل برئه ولا تطلب ديته قبل برئه، لا تقتص ولا تطلب ديته، فإن طلب ديته أو اقتص فما سرى بعد ذلك هدر، ما سرى بعد ذلك فهو هدر. ولهذا قال ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لحديث جابر. ثم قال كما لا تطلب له، يعني أي دية أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه، قبل برئه. لماذا لا تطلب؟ ها، يقول الاحتمال السراية، لكن أيضا يقول العلماء لا تطلب الدية قبل برئه لأن طلبها متضمن لإسقاط السراية. انتبه، يقول لأن طلبها، يعني طلب الدية أو طلب القصاص متضمن لإسقاط السراية، السراية. فالشخص الذي يطلب القصاص يطلب الدية، هذا ماذا يقول؟ هذا كأنه يقول أنا لا يهمني السراية، أنا أريد حقي الآن، فأسقط السراية، أسقط السراية. قال قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر، فسرتها بعد هدر. ما معنى هدر؟ يعني لا ضمان، يعني لا ضمان. ثم قال رحمه الله تعالى ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة. لا قود ولا دية. العضو إذا اعتدي على عضو، وهذا العضو أو هذا الشيء ممكن يعود، ممكن يعود، فليس هناك قود، يعني قصاص، وليس هناك دية، بل ينتظر حتى يعود. مثل قال رجع عوده من نحو سن، السن ليس لكل أحد. لو شخص اعتدى على صبي كسر سنه، خلع سنه، الصبي الآن يقولون السن يعود، السن يعود، فلا يجوز، لا يجوز أن يقتص الآن لأن السن سيعود. فإن عاد السن في مدة يعرفها أهل الخبرة فلا دية ولا قصاص، فلا دية ولا قصاص، لكن يعزر أو يدفع حكومة ونحوها من الاعتداء، لكن لا دية. أما لو اعتدى على شخص كبير وأسقط سنه، يقول الكبير الغالب أنه ما يعود سنه، لأن الصغير يسمى سن، ها، سن اللبن، سن اللبن يأتي بعده سن، أما الكبير لا، أما الكبير لا. ومثله قال أو منفعة، فإذا اعتدى على منفعة في الجسم فأبطلها، أبطلها، والغالب أن المنفعة هذه تعالج، ترجع، ترجع، فلا يقتص الآن، لا يقتص الآن، بل ينتظر المدة، المدة المعلومة، فإن عاد النفع وإلا ها. طيب ممكن نمثل، يعني مثلا لو اعتدى شخص على شخص وأصبح بعد هذا العدوان ضربه مثلا على وجهه ولا كذا صار ما يشوف، انعم الآن، هنا ينتظر، لأنه انعم بسبب الضربة، قد يكون حصل له شيء فننتظر، ممكن يعود البصر، فلا يقتص الآن، لا يدفع الدية الآن، فينتظر مدة، فإن عاد البصر وإلا اقتص إذا أمكن القصاص أو الدية. وهكذا أي منفعة، لأن أحيانا الآن يعني بعض المنافع تتعطل أيام، صح ولا يكون لها علاج، يكون لها علاج. يعني مثلا لو اعتدى شخص على شخص وضربه واستطلق، صار لا يمسك البول، هذا هذه منفعة في هدية، لكن ينتظر قد يكون مدة ويتعالج ويرجع كما كان، فإذا اعتدى على عضو، العضو هذا ممكن يرجع، أو اعتدى على منفعة والمنفعة هذه ممكن تعود، فهنا لا يجوز القصاص ولا الدية حتى ينتظر مدة يقررها من هم أهل الخبرة في ذلك. ولا قود ولا دية لمن رجع عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، أهل الخبرة. فلو مات تعين الدية الذاهب، يعني إنسان مثلا اعتدي عليه، صبي اعتدي عليه وكسر سنه، ها هل اقتص الآن؟ أجيبه لا، ينتظر. طيب مات الصبي، حصل له أمر ومات، هنا تعينت الدية، لماذا تعينت الدية؟ لأن الآن لا يرجع عود هذا السن، فاستقرت، ومثله لو اعتدى على منفعة، وهذه المنفعة ممكن تعود، لكنه مات قبل نهاية هذه المدة التي وضعها أهل الخبرة، مات هذا الشخص، فهنا لا يمكن أن نرجو عودة المنفعة لأن صاحبها، مات، فهنا تعينت أي شيء؟ الدية، ولذا قال فلو مات تعين الدية الذاهب، يعني ليس دية الشخص، لا، الشخص ما مات من الجناية، إذا مات من الجناية هذا شيء آخر، ما مات من الجناية، لكن مات ونحن ننتظر عود هذا العضو أو عود هذا هذه المنفعة، ثم مات، فعلى الجاني دية الذاهب، يعني دية العضو الذي ذهب أو دية المنفعة التي ذهبت. ها واضح لا؟ طيب. ومثله مثلا لو أن إنسان ضرب شخص على أذنه، فصار لا يسمع، هذا ممكن أنه يعود السمع، يمكن حصل شيء في طبلة الأذن وكذا ويعود، فننتظر، إن عاد السمع فلا دية، وإن مات الشخص فيدفع دية ولا نصف دية؟ نصف دية، لأن الأذن، سمع الأذن اليمنى نصف، الدية. واضح لما هو واضح؟ طيب. ثم قال